بتاعت الفيروس ان السامبل بتروح تجيب سامبل، والسامبل اللي هي لما بتروح تجيبها من وباء بتروح تجيبها على حسب الساينس والاعراض اللي موجوده على الحيوان. انت شفت عليها بالفيروس يبقى هتجيب عينات النمله زي ما قال لك في الفيلم الاولاني، النمله الاسواق وزور الفرنجه الاسواق، كل الحاجات للبيوت مش عارف ايه، كل الحاجات اللي ريليتد بالفيروس والجسم. عندك انتريك او عندك جسر الاسواق الاسواق يبقى تجيب من الفيسيس والجيب من الاسواق الاسواق. عندك في الكونجنتيفايفل يبقى هتجيب الكونجنتيفايفل او الايسواق. عندك مش عارف من نفض يبقى عندك انتريك وعندك الحاجات بتاعت اللي هو ايه النيرفا فانكشن كده. لما تروح تجيب عينه انت الاعراض اللي باينه على الحيوان بتبدا تجيب زي ما قلت لك في الدرس الاولاني نوع السامبل الاسامبل، وبتبقى تطلب بقى انت جبتها في نوع على حاجات بقى كده قلت دي مش عاوزه شرح انت هتبدا تقراها مش دي كده. بتروح تجيب العينات وبتيجي للمعمل وبتيجي المعمل العينات كلها وكده المعمل. طب هنعمل ايه في العينات دي بقى؟ عندي بروتوكول زي البروتوكول كده يا جماعه، البروتوكول بتاع للعينات بتاعتك كفايه احضر بنقسم العينات او البروتوكول بتاع الدايجنوستكس كده. يا اما انني او بعد ما جبت السامبل كوليكشن هتبدا تعمل لها كلام تخصص الكيرف الاولاني تعمل بريباريشن ونبدا اللاب دايجنوز. تشخيص الفيروس بنقسمه اما فايروسي تشخص الفيروس او المرض فايروسي او تشخص الفيروس انفيروس. ازاي تشخصه او تعمله فيها حاجات من الفيروس اللي بتتسخن بنشيل العشره ونراقب الفيروس منها او التخصص فيها الفيروس ونراقب الفيروس ايزوليشن. تبدا تعمل الفيروس ده ما يقول لك في الكتب الاولاني يا اما نعمله في الاب انا يا اما نزرعه في الفيشو كابشر يا اما نزرعه في الانتريجيت تشيكن ايه. يبقى ممكن تعمل دايركشن للفيروس بالعينه عن طريق نعمل الفيروس ايزوليشن. او ان احنا بعد كده بعد العينه نشغل الفيروس بتاع هو الفيروس لا انا طمعت من الفيروس او الفيروس انتيجين بتاعه انتيجينات او الفيروس موجود في الفيروس الانتيجين. فممكن يعمل ان هو بروتكشن للانتيجين الانتيجين يا جماعه اي تشخيص سرور او مطلق لازم ان يكون عندك في جينك هذا الفيروس. اذا جبته من المزرعه وتعتقدت النور ايجن انت ما انتش عارف نوعه ايه تجيبه في المعمل ويبقى تعامله بنون انتي باص. يبقى تحط في دماغك ان التشخيص السيرولوجي او بيسموه الانتيجين انتي بودي ريأكشن احد كفتي التفاعل لازم تبقى معروف. الفيروس مش عارفه جبته من المزرعه يبقى عندك في المعمل نون انتي سيرم وهتحطه الاثنين على بعض. إذا تفاعلوا مع بعض يبقى الحالة مجابة، ما تفاعلوش يبقى الحالة ثانية. إذا رحت جبت من المزرعة عينات علشان تدور فيها على الأنتي بودي يعني حسب الفيكشن والحيوان بتاعه الأنتي بودي والأنتي بودي موجودة في السيرة بتاعه أنت بتدور على الأنتي بودي يبقى الأنتي بودي أصبحت أنتي يبقى في المعمل عندك مرون فايروس أنتي وتحطوا الاثنين على بعض إذا تفاعلوا مع بعض يبقى الحالة موجودة ما تفعلوش يبقى الحالة الثانية. يبقى إذا في حالة لازم في أي تفصيل هتتكلم عنه في أي مرض لازم أحد طرفي الرياكشن يبقى معروف. لو الفيروس أنتيجين الفيروس إيه؟ الأنتي بودي. فلما أكون عندي عاوز أعمل ديتكشن للفيروس أنتي يبقى لازم عندي زي ما هقول كده نون أنتي بودي. والاختبارات اللي أنت ممكن تستخدمها هنا هو بتبقى اللي هي الكاتيوليشن واللي هي الكاتيوليشن انهيبيشن هنتكلم عنها دلوقتي واللي هي ابزوربشن واللي هي ابزوربشن انهيبيشن واللي هي الكاتيوليشن واللي هي الكاتيوليشن واللي هي الاختبارات بتستخدم في التعريف وفي الدياجنوز بتاعت المريض. طبعا قلت لك ده واحنا اتكلمنا عنها هتبقى العمليه طويله مش مشكله. تنفيذ اختبارات الديتكشن للفيروس ده. لو كان الانتيجين مش معروف هحط عليه ايه؟ لو كانت الانتيجين هي اللي مش معروفه هحط عليها الانتيجين ويبقى ده ديتكشن للفيروس انتي باضي. يبقى عندي الاول يا اما الفيروس تعمله فيروس دايركت ديتكشن عن طريق فيروس روح تجيب تيشوز او تعمل تيشوز تقطع في البرين تقطع في الليفر تقطع في القلب نتيج والفيروس موجود اوريدي في التيشوز ده كان بيديتكتد او انت تقدر تحدد الفيروس او الفيروس انتيجين دايركت في الانجكتد تيشوز عن طريق تعمل سمير او تعمل سكشن عن طريق الالكترومايكروسكوب تبدا تشوف الفيروس في السبيكتروم اللي انت عملت فيها سكشن عن طريق تأثير السيمك وخلافه اللي اتقال في السلم الاولاني ممكن تستخدم الفلوريسنت وواحد يبقى يتكلم عنه او من تحتاج اللايف مايكروسكوب لكن دي تستخدم الفيروسات اللي بيبقى حجمها كبير او زي البوكس كان بيديتكتد في اللايف مايكروسكوب يبقى مايكروسكوبيكالي الفيروس او الفيروس انتيجين كان بيديتكتد في الانفكتد تيشوز عن طريق الالكترون مايكروسكوب او الفلورسنت مايكروسكوب او اللايف مايكروسكوب او بنقول مايكروسكوب اللي هي الديموستريشن او الديموستريشن. يبقى انت في الحقيقه لو رحت جبتها لا انت بتعمل دايركت ديتكشن او دايركت اوبزرفيشن للفيروس او تدور على الفيروس ديتكشن مايكروسكوب او تستخدم سيرولوجي يا اما تحدد الفيروس انتيجين او تحدد الفيروس انتي باضي. طب انا بقى مش هتعامل مع الفيروس بقى كل ده تعاملي لاما الفيروس على بعضيه وعزلته لاما شفت الفيروس انتيجين او البروتين باضي بتاع الفيروس واشتغلت له سيرولوجي وزي بنوك الجانب اللي في الفيروس ضغطوا عليه النيوكليك اسيد اطلع النيوكليك اسيد من الفيروس او اخد ابرر على الدايركت ديتكشن للفيروس عن طريق الدايركت ديتكشن للفيروس يوكليك اسيد. يبقى اعمل ديتكشن للفيروس يوكليك اسيد عن طريق اختبارات اسمها مولكيولار تكنيك. يبقى لو عملت ديتكشن للفيروس انتيجين او الانتي باطل قلنا لها باسم اختبارات ايه؟ انتيجين انتي باطل اكشن او بيسموها يبقى البروتوكول التكنيك يوز دي فور ديتكشن لمين؟ للفيروس نيوكليك اسيد. بينما الانتي باضي يوز دي فور ديتكشن فور نيوكليك اسيد. والفيروس بنعمل له ديتكشن حي عن طريق الفيروس ايزوليشن لان ما تعرفش تعمل ايزوليشن للفيروس وهو ماشي. مش هتعتقد ولا هيديك اي يوم كانت بس تكتشف ولا احلام. اذا ده تقريبا تقسيمه ال البروتوكول بتاع المزرعه. وقت جبت المزرعه ايه يا عم؟ تراجعت فيروس عشان اعدله خلاص عرفنا على اعدله على ايه. طيب طب رايح اجيب في الفيروس وطلعت منه الفيروس خلاص يا عم انت عاوز تمشي باضي معروفه يبقى ده سيرولوجي. وقت جبت الفيروس وهشتغل على النيوكليك اسيد خلاص يبقى انا هشتغل بالنيوكليك اسيد. اذا حددنا الخط او البروتوكول اللي احنا هنبدا نشتغل فيه على عدالة بقى ده نقضيلك وان شاء الله بقى كله هتشوفه في العمل. ولو في فرصة تاني هنسأل في الوقت كده وقت الزمن نقعد ان شاء الله كده ايه في الموضوع ده شوية. لو فينا نشوف بقى شروط التكتيك اللي ممكن ان احنا نعملها علشان الديفكشن بتاع الفيروس بننسى اول حاجه اللي هو النيو كامبينيشن كيت يعني اختبار التلازم او الانتصار يعني في بعض انواع من الفيروسات بيبقى موجود على سطحها اللي هي الجلوتينين اما احط عليها ار بي سي بيحصل فيه هيم اجلوتينيشن او بيحصل فيه بايندنج ما بين الهيم اجلوتينين وما بين الار بي سي والفيروس بيبقى حاله وسط ما بين الار بي سي وهم يعمل لي شبكه من الفيروس والار بي سي ونيجي نشوفه يرد التغيير او نقول ان هو عمل هيم اجلوتينيشن الفيروس عمل هيم اجلوتينيشن هل كل الفيروسات بتعمل هيم اجلوتينيشن؟ لا البرد التنتيني او عطفها او تعمل اكتراكشن منها هيمة التنين هي دي تكون في الجنب تكتب في الهيمة التنين ايه عامل صورة انا الارض دي على الشمال بحط عليها اللي هو الدور المؤمن للبرد بجد ايه ده دبان عارفين يا دكتور فنان العمل احنا عارفين يا دكتور كان ممكن تكلم اسمع سمول والله هيطلع على الاحمر والله ما عندي ابي شيء والفايروس بتاعي فاتفقنا ان الفيروس هيعمل هيما بيتريشن لمين؟ ها؟ للار بي سي يبقى ده اسمه كلمه هيما بيتريشن يعمل فيروس يروح اجلوتينيت لمين؟ للار بي سي بس بقى لو عملت اجلوتينيشن على الطريقه دي بنسميها هيما بيتريشن بنسميها هيما بيتريشن او ان الفيروس او الفيروس ممكن تعمل له ديتكشن عن طريق الهيم اجلوتينيشن انهبيشن يعني ايه هيم اجلوتينيشن انهبيشن تقريبا سمعت عن ده الكلام ده في السنه الاولاني يبقى انا حاطط الفيروس وحاطط عليه الاصل فيه وحاطط هيم اجلوتينيشن يبقى ده من ضمن الفيروسات اللي بتعمل هيم عشان احكي نوعية الفيروس اعمله هيما بيتريشن انهبيشن يعني ايه عم اقوم جاي الفيروس واحط عليه انتي بودي سبيسيفيك لوك اهو وبعدين اقوم حاطط له الار بي سي اذا كان الفيروس من نوعية الانتي بودي اللي انا عارفها ها هنعمل له نيوترلايزيشن هيما بيتريشن ويحط الله في السيش ما يحصلش ايه؟ هيما بيتريشن يبقى ده بنسميه اختبار ايه؟ هيما او طايرم هيما بيتريشن انهبيشن تو ونبتدي طيب دايما ملاصقين لبعض تعمل هيما بيتريشن تقول ان الطايرم بتعمل هيما بيتريشن تحط عليه السيش بتاع اختبار يبقى ده هيما لو حصل نصك يبقى هيما بيتريشن انهبيشن طيب يبقى ده اللي هو الاختبار بتاع هيما اجلوتينيشن اند هيما اجلوتينيشن انهبيشن الاختبار الثاني اللي هي عمل الموديفيكيشن لهذا الهيما اجلوتينيشن الهيما اجلوتينين اللي عمل يبقى هيما اجلوتينيشن بتاعته فيه موجود في الفيروس ولا مش موجود يا جماعه؟ موجود جزء من الفيروس وجدوا ان ممكن نتغلب على الفيروسات اللي ما لهاش هيم اجلوتينين على صفحها بان انا اخليه غصب عنه يعمل هيم اجلوتينيشن للار بي سي بدل ان هو ملوش مش عاملها نفسه بنسميها كبس في مادة نيشان. يعني ايه؟ يعني عندي قال بصوري بصوري أنت شو بدأ أصوله في الفيروس؟ وعيد نعبيتي لو قبل هذا الفيروس بتاع الصوره حطيت عليها هيحصل. يبقى تسميه هنا ايه؟ مين أطروبشة؟ إنهيبش مين هيم أطروبشة؟ وهيم أطروبشة؟ إنهيبشة وإذا بيضرب في الانتلت الدهش إيش فيها من الفيروسات إيش بتعمل فورميشن لهيم أكتبين على سطحها اللي هو فيها بحث أثناء قروب الفيروس من الدهش هو اللي بيعمل الانجل زي ما قلنا زمان في عملية الباطنج والبيتيشن وقلا الأعجاب تيب بالانتميتيشن الفيروس بتاعي على أنتجين وبي أنتباط واحد معروف والثاني مش معروف فبنيجي نعمل لهم ايه؟ نيجي نعمل صوت أو تيبي صوت أعجاب أجاب أنا لو في البكتيريا عندك بتبقى نسبة خمسة ولا بتاع جامد كده، لا بيبقى عندنا كده شيء صغير كده بالنسبة للأجاب فيه بسيطة، وبعمل الطبق بتاع الأجاب عادي. وإيه عملت في الطبق بتاع اللي فيه الأجاب تهوى؟ سكبين أو تو هول أهو، وقمت حاطط في واحدة الأجاب الأنتيبادي واحدة الأنتي الوزن دي أدار والوزن دي إيه؟ أنتي التركيز في الوزن هيبقى عالي هنا وهنا فبيحصل فيه ديفيوجن من الأنتيجين والأنتيبادي في الأدار لأن الأدار خفيف ما هو مش حاجة خاصة بقى أصلا في الديفيوجن لا خفيف يقوم يحصل فيه الاثنين يتقابلوا مع بعض لما ده بيتحرك ولما بيتحرك الاثنين بيتقابلوا بعض وبيوصلوا كونسنتريشن معين نتيجه الرياكشن ما بين الانتيجين والانتي بادي بيحصل ان هو البريسيبيتيشن وتكون البريسيبيتي لاين وخط ترتيب ما بين الانتيجين والانتي بادي اذا العمليه تعمل ايه؟ يبقى الانتيجين ويبقى الانتي بادي واسيبهم واجربهم تكون خط ولا لا؟ اذا تكون خط يبقى الاثنين من نوعين يعني لو كان الانتيجين ما كانش عارفه وحطيت عليه انتيجين معروفه وعملت الاختبار ولقيت لاين يبقى العدد الانتيجين بتاع من نوعيه مين؟ الانتيجين ده اسمه اجراف الانتيجين في موديفيكيشن بقى كله يعني ممكن من الاسماء هتعرف هذا الموديفيكيشن بتاعك اذا كنت حطيت الانتيجين في وجه والانتيجين في وجه ثانيه والاثنين حصل ديفيوجن بيسموه طبعاً اميون ديفيوجن يعني ايه عشان نعمل ديفيوجن ديفيوجن ها كل من الاعضاء والانتي بادي ها حصلهم ايه ديفيوجن مشوا الاثنين مش طبعاً يعني الانتيجين حصل له ديفيوجن والانتي بادي حصل له ديفيوجن لما تقابلوا بعض يسميه ايه ثابت اميون ديفيوجن سيف ثابت ثاني ده بيكوز اوف سايد اهو ده لو ده انتي وده انتي بادي الاثنين هيتاخدوا بعض وعامل الخط اللي هو الايه البريسيبيتين لاين كمان كشايف طب ممكن يحصل او في نوع ثاني غير ثابت اميون ديفيوجن موديفيكيشن من هذا الاجرام في البريسيبيتيشن عمليه التخطيط يحصل ايه؟ يحصل انتلتا في الضغط ده هو اللي بيحصل امور لما بنيجي نعمل الاستمارة يا جماعه في الامور العاديه بياخد لنا مثلا من يومين لثلاثه وهيطلع لي نتائج. فالعلماء قالت لك ايه هي فكره ايه؟ الفكره ان انت تفصلهم الاثنين لبعض. قال لك لما يتهم نحط الاثنين او الطبق او السلايد اللي عليه الاجرام عليه الرياكشن ونمرر فيه طيار كهربائي. نمرر فيه ايه؟ طيار كهربائي في طيار كهربائي الانتيجين الانتي بادي بتبقى كارينج من اللي هو البوزيتيف تشارج والانتيجين بيبقى كارينج من النيجاتيف تشارج. طب ايه اللي يحصل؟ ايه يمشي كده ولا يمشي كده؟ يمشي كده والانتيجين نيجاتيف يبقى يمشي في المقام والاثنين يتقابلوا بعض وطلعنا من الريأكشن فبنسميه كاونتر كرم اميون والليكتروفيل. يبقى موديفيكيشن من الضغط اللي كنت بتعمله في الامور العاديه ممكن تستخدم الكهرباء وتسمع كلمة إلا لما تتكلم فيما بعد أقول لك على طريق كامتر شرم في يونو الإلكترو يونيسي ده بالنسبة لمين للغاية. طيب ممكن إنني بدل ما عمل في إطفاء اثنين ورد واحد للأمراض واحد للهوة الانتجين حطيت واحد هنا لما قلنا لي واحد الانتجين واحد الانتجين وحتى الانتجين ده ممكن نعمل ايه؟ نجيب الأمراض وضيف عليه الانتجين وضيعمله نفسي من الانتجين وبعدين احط ورد واحط فيها الانتجين ايه اللي يحصل يا شباب؟ الانتجين هيفضل ايه؟ ها؟ يطلع من منه المستشفى تاني اللي فيه ايه؟ لما توصل نسبه الانتجين الى نسبه الانتيبادي يوم يحصل ايه؟ البروتين واحد انا في الحته دي ولا في الحته دي ولا في الحته دي يوم يعمل لي ايه؟ توصل هذا النوع من الديوشن كان لكل من الأنتجين والأرض برضه ولا للأنتجين بس؟ نسميه سينجل ريديانت اميون ديفيوجن. يبقى في عندي ضغط أو في أدابشن في موديفيكيشن أو أول نوع ضغط ممكن يحصل موديفيكيشن على طريق الكهرباء اللي بتقدمها طريق ممكن نعمل ميكسينج للأنتيبادي في الأعضاء ونعمل ضغط ونمشي بس الانتجين نسميه في الحالة اللي هي تشيك الديفيوجن وممكن ان احنا نعكس من هذا الديفيوجن ان انا اعمله في طريقة خاصة في الناس اللي بتقعد فيه الكهرباء هذا الاقرار اهو فيه انتي مصر وانا الوجه بتاعتي وحمر التيار الكهربائي هتبدا الانتجين تطلع فوق وتروح تطلع فايق زي لما يكون ميه كده لما طبعا الحنفيه تقعد تحلى لما تشيل الاكل وتلاقي ايه خلاص بقى تعمل لي قرص او تعمل لي منحنى فوق هذا المنحنى اللي انت شايفه ده هو دليل على كونسنتريشن كل ما تكون حنفيه الميه قويه كل ما بتبقى اعلى كل ما بتبقى ضعيفه كل ما بتبقى اقوى فكل ما كانت الكونسنتريشن بتاع البرد كتير هتلاقي فيه فورم او فيه هنا هو منحنى اعلى بينما يكون قليل فيه فاقل وهذه العمليه يسموها روكت لان عمليه التركيب بتبقى زي الصاروخ فبيقولوا عليها روكت اميونو الكتروفوريسيس يبقى في تقريبا مثل الديسابشن بريسبكتيشن ان كل من الانتيجين والانتي بادي هيحصلوا ديفيوجن يا اما الاثنين يحصلوا لهم ديفيوجن يا اما واحد منهم اللي يحصل له ديفيوجن. الاختبار اللي بعده كده الكومبلمنت سيشن لما تلاقي عندي انتيجين وعندي انتي بادي عندي انتيجين وعندي انتي بادي وبالفضل السومبلمنت اهلا شباب انا الانتجين مثلا ستيت وحطيت عليه الانتي بادي لما يحطوهم على بعض وحتى لو كان سبيسيفيك في الوقت ما تعرفش هما سحبوا ولا لا فبنحط عليهم سومبلمنت اذا كانوا الاثنين سبيسيفيك مع بعض بيعملوا فيكسيشن للسومبلمنت جلد للسومبلمنت بتاعه حتى الان ما مش عارف هما مسكوا بعض ولا لا كان عاوز اتجاه عايز انتجاز الانتجازه بيبقى عباره عن الشيف ارتيزيز والانتي شيف ارتيزيز ده انتي انتي بوبل اكشن ونحكم بقى على الرياكشن والله يا جماعه الانتيجين من نوعيه الانتي بوبل هيعملوكم بعض وثبتوا مين؟ الكومبلكس وهنا الرياكشن الانتجاز بيحصلهم مسجد يحصل لهم مسجد يحصل لهم مسجد لا يبقى نو لايسنس بوزيتيف ريأكشن نو لايسنس بوزيتيف ريأكشن فالمفترض ان الاثنين ما كانوش موجودين في بعض الاثنين لو حطيت عليه ان الانتي باض وعملت ميكشر من الانتي باض من الفيروس والانتي باض وجيت احكم في الفيش وكابش تاني اذا كانت الانتي الفيروس من الامريكي الانتي باض ها هيحصل له كمان الجيش يعملوا الفيروس يبقى نوع الفيروس يبقى الله لما كان المرض بتبدأ يبقى فيه ها يبقى فيه رياكشن حياته بتبدأ ايه يبقى ده فكرة من الوصف على ده الشخصية بتجيب الانتي بودي فقاع الفيروس تعمل ميكشر بعد كده تحقينه بأي نوع من الثلاثة دي الوقت اللي انت عملته الا حصل ايه بعد الحق ما حصلش تأثير في الهوست اللي انت حالته يبقى فيروس من نوعية الانتي بودي بينما العكس يبقى فيروس مش من نوعية الانتي بودي ده فكرة النيوتراليزيشن ها ها اميونوثيرابي يبقى انا حاطط هيما ديفينيشن وهيما فلت وهيما ابسوربشن ومستحقات وتعرفشين كل اختبار بيتعرض نوعية معينة الهيما ديفينيشن اعرف قوس الفلانيه من ايه من الهيما كونديشن هشوفه في عيني الهيما كونديشن اشوف ماي لو تحت الميكروسكوب الارض تتلف او لا اذا كان في اللي هشوفه في عيني الراي الكوم اللي بتتلف هشوفه من الراي الفلور الحمور احمر ولا لا كل دي انديكيتور طب نيجي بقى للصور اللي بعد كده انا عندي انتيجين وعندي انتي باض حطيتهم على بعض لو كانوا سبيسيفيك هيمسكوا بعض مش عارف هما رصوا ولا ما مسكوش اما انت لما تيجي نعمل ايه ما تيجي نعلم او نعمل ليبلنج لواحد من الاثنين في مركز تيروسي نعلم واحد نحط الليبل نحط التيروسي على الانتي باض نحط الفلوسين على ايه؟ ها؟ على الانتي باض ونقوم ناخد هذه الليبل انتي باض ونحطها على الفيروس انتي اذا مش كتير يبقى هي من ايه؟ من نوع لو بتنسى المسوار هتنسى دي ولا ما تنسى؟ مش هتنسى وهي عليها مين؟ لو حطيتها تحت الميكروسكوب اعرف الموجودة ولا مش موجودة ولا لا اذا لو عرفت او لقيت الفلوريسين بعض الضغط تتلم انت بعض الى هذه الايد تبكي الاكسجين يبقوا ضغط وشوفت النوع الفلوريسين تحت الميكروسكوب يبقى ده هو الفلوريسين ده مسميه الهرمون الفلوريسين ممكن تعمل ليبلنج للاكسجين وممكن تحمل ليبلنج للانتي باض والارتباط بنعمله في الفيروس او في الفيروس في جسم الوباء هنشرح لك الديتيلز في العام الاول هذا الفيروس انتي وحطيت عليه الليبل الانتي باض اللي عليها الفلوسين الاخضر تعور وتقرا تحت الميكروسكوب هتلاقي فيه فلوسين مكان الرياكشن واذا تسميه الفيروس في جسم الثاني اللي هي بنحط الفيروس انتي الاول وبنيجي نحط عليه انتي باض الثانيه بس ما بتبقاش ان هو النيرف والانتي باض كمان تعالى ساعات سمعت عن كلام ان الانتي باض بيبقى فيها اللي هو الباك والجزء اللي فيه في الدي الجزء اللي بيكون صوته ومناعه هو اللي هو الباك في الدي لو ما قالوا الحيوان ده اللي طلعته وكمين قالوا برضه رقم 2 في يوم مكه في الدوس العمر فلا اللي بنسميه اللي هو الانتي انتي جلوبولين سبيشيز فهي بتبقى موجوده يبقى في عندي الامال الانتي وعينه اللي هو في الدوس العمر واكد عليها ان انا احط لها ليمون على السكن الانتي بارد واحمر هل ده هو بعض السنة الموضوع. اعمل ديكشن ان انا احط الايه سكنري او الانتي جلوبولين ليفل واشوف لو كانت ازاي تتكرر يبقى الاول نص متاكد ما كانش. طبعا الكلام ده عاوز شرح وعاوز تفصيل بالكلام اللي بتاع هو لكن مش واضح. ناس قامت قالت لك انا يا عم هتعمل ليفل للانتي او الانتي بابل بواسطه البيولوجيه. هم عاوز ايه يا عم؟ اعمل له ليبرين بالبيروكسيليشن بالطبع شبهم جايبين الانتي او الانتي باطل واحط عليه ها بالبيروكسيليشن بالطبع وبعدين نحط الانتي فتتبع لها اهو وانا ده الانتي باطل هي اللي عليها الانزايم حتى الان تعرف ان احنا نص فلانيتهم طب لو حطينا طب السيريت بتاع هذا الانزيم حطيت طب السيريت الانزيم والطب السيريت كامل ليه حطيت عليها اللي هو الانزيم هيعمل لها هيدروليز يوم يخليها تسد كامل اذا لو شفت كامل دليل على ايه لان الانزيم موجود والانزيم نتع في الانتي بابل والانتي بابل نتع في الانتي والانزيم الفريق حتى الله عز وجل يبقى ممكن نستخدم اعتبار اللي بعد كده في كلونة الاكسجين في الدياجنوز بتاع الفيروس بان بيعمل ليبل لاحد شقايا احنا بيجر الاكسجين وبعدين اضيف عليها مستوى الاكسجين ويبقى ده ممكن بيتعمل تربة في الديشو كاشر بيتعمل في الديشو كاشر والإيميون فلورسنس بيتعمل تربة خالص في الكلايا يا جماعة أو في الديشو كاشر أو في السكشن أو في السمير أو كده ناس أنا كسلامة مش عاملة بقى لا فلورسنس ولا عاملة فلورسنس وما هتعمل إيه عم؟ ده أنا هعمل يدهم في جراحة من جسمين بالراديو أكل فقط مفهوم ولا تصور ولا اسير ولا ولا اعمل ليبل ونعمل ليبل الكيميائي واكل طب والاثنين لما يتحدوا مع بعض هيتسكوا الراديو واكل او بطريقه معينه دعم كاونتي عن طريق كاميرا معينه او كاونتر معين واشوف اذا اتقيت الراديو واكل طب موجوده يبقى دليل على ان الاكشن مخطط ولا نيجاتيف بوم يبقى ده بنسميه ريفيو ايه؟ ريفيو اميونو اسيه طبعا الكلام ده عقل عن الشرق بس ده عقل كده تبقى عقل اللابس ده في الفيديشن احنا اتفقنا ان التعديل ده الار بي سي في عمل استمارات خاص بمعامل الفيروس اللي هو مين؟ الباتر والبرت باتر ماذا عندك يا الله؟ ماذا يا عم تعرف تقول الأرض ستة الأرض ستة؟ طب هي حبيبات اللازم حبيبات اللازم في ديمة تتباع الأحتجار أبو عمدين اللازم تبيه حبيبات اللازم كده وأنا مركبين عليها إيه أهلي بابا يبقى لازم بابا تركب على مين؟ على اللازم تبيه طب لو جبت العينة فيها فيروس ومش عارف نوعه حطيته على هذا الليبرز او هذه الكروتش في اللي بتحس ماشي اذا كان الاكسجين من نوعية الانتي بطل هيتاحد ولا لا؟ ويجمعوا حبيبات مين؟ والناس اللي بدل ما يحط الشمس بتبدا تحركوا كده على السلايد تلاقي كل الرياكشن ماشي مع بعض عارفين الجماعه اللي بيعملوا مضاد روبين وحط الأمن يتحرك السيد والأمن يروح يحرك كده شوف سامع مع بعض ولا حقك إذا كان وقته لازم حقك وموجود كده ومش مع بعض يبقى الأكشن هنا إيه؟ برضه يبقى إذا أصبح عن الأنت وقت على عمليات اللازم مقيم فيها الغيرة الأنت دي وأقرأ الاختبار أشوف هيحصل أدميشن للبلد بيت ولا لا إذا حصل يبقى الأكشن بوزيتيف ما حصلش يبقى الأكشن نيجاتيف وده بتسميه ايه؟ لازم الأدميشن لكن الأرايزة بعملها في المعمل في المايكروفليت اللي انت شوفه في المعمل كان مهز زي ما انت شايف 96 والكلام ده انا هناك او هتشوفه بنعمل الاختبار في الان فيترو بينما ده كان ان فيفو فعملنا الاكشن حملنا عليها الانفار وحطينا الليبل اللي بتنفعنا بأكل الاختبار على واحد من الاثنين حصل الانسان نازل على احد شقاق الاكل هنا في اختبار في اعرف موجود ولا لا؟ الرياكشن عشان بص ولا نعمل؟ ها؟ فعرفنا اقوم حاطط عليه ايه؟ ما كانش الغالب بتسمي ايه؟ بحط ثابت اذا تغير لونها يبقى ايه تفاعل ايجابي التفاعل ايجابي ده تكفي ولكن تختلف على الميوبروتيدين ايه؟ دي كانت على السيشن ودي كانت كتير واتباع زي ما هيقول لك في عمل بتاع الماده ممكن تبقى طايف عايزها ما تشتغلش هذا الان دي من الدكتور دايما مطلوب من الليبرز بتاعت الماين دايما وممكن تبقى انفايت تحط الانتيجين وتطلب منه الانتي باطي اللي هي الصخره وتستخدم الانتي باطي رقم اثنين اللي هي بس البروتين اللي هي انتي بروتين وبعدين صوت التليفون شوف الكارت او بالذات ساندوتش ميزد او ساندوتش غازة جاية من ايه؟ من جاية من ايه؟ بعمل على البلاد صوت في الاول لما بتجيب البلاد بتحط فيه الانتي باضز الاول الانتي باضز معروفة بتاعت مثلا فيروس ايه؟ وهم حطوا عليها العديد انتي وانا جاي احط عليها سبيسيفيك انتي باضز لنفس الانتي يبقى الفيروس كده موجود ما بين ايه؟ تو انتي باطل زي الساندوتش ما بتطلعوا كده شكلين ويبقى فيه رسوم ايه؟ الحاجه اللي انت هتاكلها يبقى بنسميه الساندوتش او كومبليكس لايفا كل دي انواع من انواع اللايفا ويطول شرحها علشان يبقى استهلاك يبقى انت عرفت فكره اللايفا مشابهه للانجيلو بروكسيديت بس الانجيلو بروكسيديت اللي تتشاف عايزة في العين يا شباب ممكن تشوفه في العين لكن دي بتحتاج لريدة او جهاز الرايزة علشان تقرأ وتتعامل مين ايه كتر لك التكور كان ايه دي التقسيم كتير وقت من الضغط انت فيها شوية كده ده تقريبا في عندنا حاجة ما تسمى البوليكلونال والمونوكلونال انتيباد يعني ايه بتستخدم في التشخيص بتاع الفيروسات ساعتها لو حصل ايه حيوان حصل له انفكشن او انت حصل لك انفكشن ورحت جبت دم من هذا الحيوان وفصلت السيرم بتاعه دورت على انتي باديز في هذا الفيروس في هذا السيرم هذا النوع من الأنتيرا ممكن يحتوي على عديد من الأنتيبوت عديد يبقى نسمي هذا النوع من الأنتيبوت ايه؟ بوليكلونال يبقى بوليكلونال أنتيبوت بتتكون ضد ديفرنت نمبر أو عدد من الإبيتوت بتاع الأنتيجين ساعات ده الأنتيجين أهو وعليها أكثر من لو كان عندي اليوم تكاتب حجم كبير والنيوت بيسأل من حد مصابية مين اللي بيسأل مرعوب ومين اللي بيسأل بتاع الجميل هو الصغير بتاع لأن ده كثيرة أكثر لأنه صغير فتبالك فتبالك الأهية أنا بقى عندي ماركة ماركة بيبقى مصابية بيبدأ مثلا من الميت بالبير وبعدين 200-300-400-500 مش عايز تقلل ما يوصل طبعا العيشة بتاعت الأمراض في الجيل السيكوريتي ورات وقت التاريخ طبعا عارف فيها كان كيلو بيه أقوم قال من فصل يقول لي كان كيلو بيه وارجع بقى أنا خطيت إن أنا بشتغل زي نوز الفيروس الكيلو بيه بتاعه كان إذا كانت العينة تلك جميلة هي نفس الكلمة بين بتاع العينة تلك عامة وإذا صفيت بتاعها على الطاقة يبقى هنا العينة إيه؟ أنت كان فيه يديك المرض اللي يكون متأسس باي الجيل الفيكتور بلوس ودي بتستخدم لما يكون الكلمة بين بتاع الفيروس بيبقى حجمه أو الفلوس الاستثمار بتاعه قليل مبالغ يمشي لما فعل الفيروس النيوك بتاعه بتاعه مش النيوك بتاعه كبير وكان حاطته هنا مش هيمشي يضرب الحراره هنا فوق لما انا عاوز اعمل فيه حاجه علشان يمشي اقوم اعمل فيها ايه؟ اخسر حلم اعمل له بريجنيشن عن طريق الانترنت الفيروس تيجي تقطع النيوك بتاعه في حتت معينه هيديني فراجمنت الفراجمنت صفر تبقى تيجي في الجيل وانا متضافش يبقى اذا في اللارج سايز جينوم او نيوكليك اسيد دايركت ممكن تعمل لها جينوم سيركوليت بينما اللارج دي ان ايه فايز ماست بي ترانزيشن باخدها في الايه للانسكريبشن ان ذا نيوكليس اللارج ده وان لما بيجي يعمل للدي ان ايه بيسموها دي ان ايه دينجر برنت زي بطل الصوابع يعني لما انت هتحطه مخصوص كده بتبعد عنه هتبالك بتبعد محمد هو نفس الكلام مرات في الجن وقف عند بنت معينه هي بتبعد 500 يبقى تبعد عنه فاهمين يا شباب لو كان صغير لو كان كبير في الاقطاع ويجي فرنسيشن ويختلف الفرنسيشن عن بعض الطريقه الثانيه من الفرنسيشن بتاع البنت مش قادر عن طريق النيوكليك اسيد هايبرزيشن يعني ايه النيوكليك اسيد هايبرزيشن؟ ان انا هتعمل تو استلام من الدي ان ايه مع بعض بس واحد منهم هيبقى لازم واحد منهم هيبقى معروف ولازم عليه علامه والثاني هيبقى فعل علينا لان مش عارف وبناء عليه بروح اجيب العينه زي ان هي طلعت دي ان ايه زي ان هي طلعت ايه دي ان ايه رقم استلام انا عاوز واحده منه بس خد بالك ببدا اعمل له بطريقه معينه ان انا افصل الاثنين عن بعض بقى تكمل الله زي الاستلام حلو كده يبقى انا جبت الدي ان ايه وحطيت عليه ان هو مثلا صدم على الاوكسايد او كلاكو علشان يقطع ايه او الحراره تقطع لي اللينكج اللي هو ما بين البيت وبعضيها اذا كانت ثنائيه ولا ثلاثيه وبقى عندي دي ان الاستلام اللي هي شباب دي ان ايه انا محافظ في المعمل عندي حسن فيه ان ايه من الفيروس اللي انا فكت فيه وحطيت عملنا هلاكو فيه في اي حاجه بقى كله روتين انفايد فيروسيت اي حاجه لو حطيت الاثنين على بعض ثاني لو جبت بقى التارجت سنجل ستراند عيال انا كنت بتصور قدام المعمل من الزيت اللي بتحصل فيه ايه عندي في المعمل اللي هو ايه الاستيراند الليبل بنسميه بروب بنسميه مكاتب او بروب والاثنين حطوهم على بعض وكانت فوزيتي حياتها الرقيقة كم ضريت ولا ما يحصلش ويبقى لازم تفتاح زكاة المرض ولا فلوزين ولا ولا استفش ولا لا اقدر اعمله بتكشن ولا لا اذا هنا بنسميها الهايبرفلكيشن بتجيب المرض في ايه وتعمل له سيميليشن للسلام وتجيب ليبل سكروب اللي هو سجل السلام في ان ايه معروف واحطهم على بعض اذا حصل هايبرفلكيشن يبقى النوعيه واحده وكان في النت عن طريق ليبل السلام كان ده كان ارض إذا كان الضغط أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ تحوله دي إيه؟ هتحوله ولا إيه؟ ويبقى الفريم هو لأن هو أنواع الهدف من الزفة كتيرة ممكن أعمل اختبار في ليكويد سوليوشن أنبوبة وفيها كل من الفروض والليفود اللي جاي بتاع فين هي الليفود وقصوم على بعض انت فيها ليفود ايه الهاتف زي كده تبقى أنبوبة وفين موجودين في السليوشن او النيوكتيكا في اتجاهك تزدقوا على المشروع سليوز ميمبرين على ميمبرين يوم نسميها الطول فيه هايبرفلكيشن يبقى الهايبرفلكيشن هنا اما ايه او ايه لا اما في طول فور واما هتشتغل على مشروع سيلوز ميمبرين طول فيه هذا الطول فيه ميمبرين اللي ممكن فيما بعد هتعرف او نقوله البروتين يبقى سمعت كلمه البروتين يعني ايه يعني تاكل زيت الاستلام في الدي ان ايه هتعطيهم لمعرفه نوع الدي ان ايه بتاعتي عن طريق الاكبر بكتير الصوت اللي انت هتجيب العينه بتاعتك وتحطها على الكمبريت والكمبريت دي بعد ما تحط عينتك هتخليها تيجي الاستلام دي وتقوم حاطط عليها نيرفس الروس يبقى الليفل الروب بتحط على الطرف الدي ان ايه على الممبرين يبقى نسميه ايه؟ سوليد فيت هايبرفلكيشن عمليه حط هذا الطرف الدي ان ايه او العينه اللي انت بتعملها على المايكرو سيلولوز ممبرين او المايكرو ممبرين ممكن تتم بطرق متعدده ممكن تكون اللي هو الطرق هايبرفلكيشن نوت هايبرفلكيشن يعني ايه هتسمع كتير قوي في الاختبار ده نوت هايبرفلكيشن في نوع جديد العمليه بتاعتي لسه لازم دي هي بتاعتي وهم حطوا على الهايبرفلكيشن من جاي وبعدين اعمل له سيباريشن ليه تيجي للسلام واحط الليبرز على طول وبعدين اقرا على طول فبتديني الباكلوريشن والديزاين الاكشن على الهايبرفلكيشن من جاي يبقى دي في نوع كده بتسميه عمل النقط على الممبرين ده بتسميه ضغط وضغط هايبرفلكيشن او ان احنا نعمله انزيم يتعمل على الفيشن في جسم سريع من اي نتيجه القاعه والجبهه وتحطها على السلايد بتاعتك وتوصل الدي ان ايه الى سنجل ستراتيك وتقوم تحط عليها الليبل بالضغط الليبل وبعدين تبدا تقرا على طول تحت الميكروسكوب وتبدا تشوف هل انت بتاكل مزايا هل انت بتاكل بروتين اي حاجه بروتين في ليبل بتاع الاكل بالبعض. ال صرخ الضغط في الجهاز ما بدلتش اول ما كشف عالميا ناس عمليه الضغوط الكبيره يا جماعه انت تعبت فاكر لما عملنا كتير جبت الفريسي البوزيتيف رياكشن كان على الجين بشكل ايه؟ بان بعض العلماء اصبحت من العلماء اكثر من الاكل قال لك لما تيجي لي هذه البان من على الجين على المايكروسيلوز من بعيد سماها ايه؟ عملية الماء البارد من العشيج الى الممبرين ها؟ تبطل شف شفها تبطل عمل تبطل للبارد من العقول على الشيل حطاع الناس وزيبوش على وبدأ هذا العالم لو اتصدر يبدأ يأخذ الشيش ويحط عليه الممبرين بيجي الصراف بحاجة العالم المهم ان انت حطيت الممبرين على الشيش ام شايف ان الريكولين هذه البند البند تفضل عندك حطيت لك رحم الله سيماليشن من دي ان ايه نظام الاسترانت النظام الاسترانت اللي دي كل الاسترانت وقف على الله وتعمل ذلك الاثنين فهو الرجل المتظف اللي عمله وعمله من الدي ان ايه بروتين وديتكشن من الدي ان ايه اما قال اسمعنا يا عم هتعمل من الدي ان ايه وتجيب الار ان ايه اتفقت العلماء وعملوا تكنيك تكنيك يمين طب نسميه بقى مين اللي عمل احمد ولا الزحمه الزحمه هو كان الراجل اسمه احمد فعلا اللي هو اسمه ايه؟ صفر قال لك تسميه ايه؟ نصر يا مصر اسم حد كان صدر هو اللي اسم واحد لكن الزحمة كانت اسم واحد صدر انا اساس ماشي وبعد كده اكون عمل بقى البروتين كفاطة من التوكين ده نقول ايه احنا خدنا الشرق والغرب ما بدنا مين الشرق والغرب عمل الوقت بروتين بتنين فروض كتير شخص بروتين انا عندي كام فروض كتير دلوقتي لما تضم تستخدمه مين ها والتضم والنظم والمكتب والبروتين اللي كنت عاكتها بعد شوية كده الوقت من النظم في نفس التكنيك للبروتين بس انا ما حققتش هنا ايه لان في المكتب من الخطي للتكنيك يا جماعة اللي منطوط على الشريعة او المنطوط على الممبرين بروتين ينفع احط على البروتين بروت وقت تعالي ينفع احط على البروتين بروت يبقى الوقت من الخطي للتكنيك ما بتستخدمش في تعريف الوقتش وما تقلق انا عندي انت مرض عندي انت بروتين لا حطيت عليها ليه كنت انت مرض حالك يبقى في الوقت في الخطي بالتكنين في الفترة من الديبشن اوف بروتين او الانتي بارس ويزاوك كده هاي بروتيزيشن احط عليهم واحد ليه كنت زي اي اختبار عادي بس الاختبارات اللي كنا شرحناها في الترولوجي ما كانتش على الممبرين هنا دي على الممبرين بعملها على الهيدروكسيدولات او على الممبرين بتسميها الوقت الخطي مفيش فيها ها اعمل له ديكشن عن طريق الدي فارما وكاتش اعمل له ديكشن عن طريق صدر النقص الوسط خلاص اسمعها للسؤال ما عدتهاش بقى انا بزاد ده عمدت ان انا اذكر لك بيكس او سريتي بالقطاع دي اسماء على اساس انك انت تساعدك ان شاء الله في اسماء الاختبار مش زي ما اتكلمت تطلع عليه ممكن تعمل ديكشن مين بعتك مين يوتيوب أجلس عن طريق كبار البولتون كلهم البولتون اللي هي بتشين لأكسل أو بتشين أو بتشين هي فكرة من بي سي آر يا شباب فكرة من بي سي آر مش عملية الديتكشن وما هي هي فكرة من بي سي آر إنني لو عندي عملية فيها شوية نيوكليك أسيد قليلين لو أمام الدروس نيوكليك أسيد بدخلهم في جهاز البي سي ار علشان يعمل لي ليهم امبليفيكيشن اتقطر المنظر بتاع الفيروس نوت بتاعه في جهاز البي سي ار امبليفيكيشن اول. وبعد ما بكسر هذا النيوكليك اسيد اعمل له ريسبشن تاست يتصرف ده تعمل له كوبي تعمل له زي ما تعمل له. اذا هنا بنعمل ايه؟ البي سي ار فايدته ايه يا شباب؟ بيكسر. وبعد ما يكسر تعمل له ريسبشن عن طريق الصدر عن طريق اللي هو الكوب زي ما هيبقى الامور بتاعته. ولكن الفكرة بتاعت الامبليفيكيشن بتتم دايما في سايكل. كل سايكل بيبقى فيها ثلاثة ستر عاوزة كفر النيوم بكاسر. النيوم بكاسر قبل الاستراحة. عايزين اكفره اول حاجة في الستر في كل سايكل قلنا فيها ثلاثة ستر. واحدة بتبقى سيجاتوريشن، الثانية بتبقى الانيلينج برايمر انيلينج، والثالثة بتبقى الانتبيشن. يعني ايه؟ انا عندي فيه ايه اهو ضغط التراث اتكلموا ينقص هيكسر الروابط اللي ما بين التراث. وبعدين اوزار برايمر يعني ايه برايمر؟ ودائيات او دائيات بيبدأ يحصل فيها فقاع دي الدي ان ايه من عند هذه البرايفر. ويمشي بقى اهو على شكل الساعة من حيث الصورة العين هذا برايفر صاروح حصل اهو. ودايما بيبقى ده ما اشتغلنا في الدرس الاولاني التغييرات الدي ان ايه او الاستغلال في اتجاه خمسة ثلاثة بيمشي كده. اذا عملت جينيتوريشن حطيت البرايفر كل الاستيران بيتكون عليه بعد كده اكسبيشن نمبر في الكتاب حطوهم يبدا يتكون هنا واحد وهنا واحد. وبعدين في نفس الجهاز انا مبرمج يعمل لي 30 40 طيب يطلع لي ملايين الملايين من النيوكليك اسيد اذا في الاخر اخذ هذا الامر الفارس بروبك في الـ PCR وتبدا تحل الكتشن انواع الاستيراد يعني حديثا في حاجه موجوده في التصوير الامتحان الجهاز يكسر العامله ويقول لك كميه هذه خطوه يكسر وفي نفس الوقت يقول لك كمية أدام يسموه هي الطاقة الاستيراد. ازاي بقى؟ معلش كلمتين ايه؟ كل المبصرة موجودة مع المبصرة في نفس الكلام اللي انا بقوله في المحاضرة هو هيبقى في المبصرة وازاي ازاي عاملها لك وعاملها لك ازاي؟ انا ما بقولك كبير على نفس الشيء اللي انا عاملها لك ازاي؟ انا بقول لك ان فعلا المبصره بتساهم ان انت تحط فيه. الله يجزاك خير. لا كده مني نصيحه. وانا بقول لك يا صاحبي الاسبوع الجاي ان الحاجه اللي بتسمع عنها وكويس ناس كتيره من الموجودين مع اصحاب التعليم في هنا مايكروويف يخدم على الطالب زي الطالب اللي انت عايزه وعايزه اهو وبيقوم يديهم حتت سيكونسنج من الفكره جينوم بتاع الفيروس ده لحد ما معاه بقى صنفها ويحطها بومبة على الطالب. انا الطالب اهو انا مش عارف بيجيب سيكونسنج من ديفرنت جينوم الفيروسات المتوقعة وبيعمل لها يحطها في الصوص في الهواء في امريل في الصفوف بس بس عشان يبقى كل الصوص بتمثل ايه؟ جينوم. الله ينور عليك. او جينوم. ولو رحنا جبنا علينا من المرض جبنا علينا من المرض فيها فيه ايه وخدنا فيه ايه يبدأ وفضل الله كده وعملنا له لده عملنا له لده وانت جاي العجينة حطوها على هذه الفوق وما رضيها عليه طب وقع ايه اللي ممثل لا يمسك معنا حكيمت في الاسبوط اللي هنا من نفس نوع حكيمت في الاسبوط اللي هنا من نوع وتقول على مجد الوطري انا قدرت لما عملته لان انت حطيت في مجد الاسبوط لاشن الاسبوط وانا ليش لان الاسبوط دي عمل جناس حقوقها في الصفوط والمقاطع في حاجة في موضوعك الملاسية الكامل وقاطع على شاشة الدكتور عفار كورتويت بلوية عن الوقت الجديد للعجل ما فيش رأي كانت مهمة ومسكوا أدريش أحدث حاجة بقى انها لو تكتور عزيزتنا في الفيروس والأوزة عندنا مجال باتولوجي بيقول لك ايه في حاجة اسمها فعال كنت فجلساش فيروسيجي تحيث ان تبقى الزيل الزيل في اي حاجة تيجي على هذا الوائد او هذا ايه الزيل لتبليه من الوائد او هذا الزيل في البلد كده موقف فيه جهاز فيروسيجي بحيث لو انت بهج بس عن طريق اي حاجة تيجي على هذا الوائر يديني زبطات بعض في فيه حفظ معي هذا تقول لك ايه كان حفظ حفظنا على الوائر انتي بقى شغلت لك ايه وجبت عجيزك فيها فيروس بقى على مين هيعمل ايه الوائر حفظ يشوف المحطة فيها عشان لذلك النانو تكنولوجي او النانو وراء كان بيوز يكون الفيروس دايجنوستكس نانو تكنولوجي يستخدم في ان انا عندي فيروس سنسور معين وتست معين احط عليه الشوكه كده ده ممكن حتى تعرفوا منه ايه الوقت بتاع كم فيروس شو بقى حد فيروس كان بيجي يشكل فيها هذا النانو تكنولوجي يبقى احنا التكنولوجي ممكن نستخدمه في الديتكشن بتاع الفيروس انتيجين او بعض تطبيقه او ان هو تشينج الفيروس بارتيكل او ديتكشن في تشينج الاستخدام اللي بتحطه على هذا الشلتيشن او ديتكشن في الفيروس نفسه تقريبا انا يعني ايه يعني حتى بس ده انا هقول لكم واحد من الدراسات لو زينا الانتاج وعاوزين نعمل بقى عشرة بقى اول ما ابدا اشرح على هذا التكنولوجي او البروتوكول نعمل ايه لا اوعى تنزل اديك روك يا ضيعه هل لديك اكوان اخرى لا لا لا يا حبيبي لا مش جاي معاك